وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمله بإذن الله سبحانه وتعالى في المجلس الثاني بعد صلاة العصر، وبالله التوفيق. وأنبه دائما إلى أن درس الفجر في الدروس دائما يكون بعد ساعة من الأذان، فحيث تقدم الأذان أو تأخر فابن ساعة بعده. وعلى هذا كان من سلف، فإن الأشياخ كان لهم أوقات، فكان درس الفجر يبدأ بعد ساعة من الأذان، ودرس المغرب يبدأ بعد نصف ساعة منه، وكان درس ما بين العشاءين يستمر إلى أن تكون ثلاث ساعات بين أذان المغرب وإقامة العشاء، فكانوا يجلسون بعد أذان العشاء ساعة ونصف في الدرس. هكذا كان على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان في الدلم، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم لما كان في الرياض، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الرياض، وكان هذا عادتهم ودأبهم حتى تغيرت الأحوال في هذه الأزمان. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.